فصل. البر خامس أسباب الألفة. وأما البر وهو الخامس من أسباب الألفة، فلأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا، ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به وقرنه بالتقوى له، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وروى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وحكي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: ذكر عبادي إحساني إليهم ليحبوني، فإن عبادي لا يحبون إلا من أحسن إليهم. وأنشدني أبو الحسن ابن أبي الحارث الهاشمي رحمه الله تعالى: الناس كلهم عيال الله تحت ظلاله، فأحبهم طرا إليه أبرهم بعياله. والبر نوعان: صلة ومعروف. فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في جهات محمودة لغير عوض مطلوب، وهذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها، ويمنع منه شحها وإباؤها، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: رفع الله تعالى عن أبيك العذاب الشديد لسخائه. وبلغه صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك، فجذب عمامته إليه وقال: يا زبير، أنا رسول الله إليك وإلى غيرك، يقول الله: أنفق، أنفق عليك، ولا توكي فأوكي عليك. وروى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا. وأنزل في ذلك القرآن، فقال عز من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني من أعطى فيما أمر واتقى فيما حضر وصدق بالحسنى، يعني بالخلف من عطائه. فعندها قال ابن عباس: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الدنيا الأتقياء. وقيل في منثور الحكم: الجود عن موجود. وقيل في المثل: سؤدد بلا جود كملك بلا جنود. وقال بعض الحكماء: الجود حارس الأعراض. وقال بعض الأدباء: من جاد ساد ومن أضعف ازداد. وقال بعض البلغاء: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. وقال بعض الفصحاء: خير الأموال ما استرق حرا، وخير الأعمال ما استحق شكرا. وقال صالح بن عبد القدوس: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة، وتدبير ذلك مستصعب. ولعل بعض من يحب أن ينسب إلى الكرم ينكر حد السخاء، ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من البخل، وأن الجود بذل الموجود، وهذا تكلف يفضي إلى الجهل بحدود الفضائل. ولو كان حد الجود بذل الموجود لما كان للسرف موضعا ولا للتبذير موقعا، وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محدودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستحقا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقسم الله تعالى بعزته لا يجاوره بخيل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم، فقال: لعن الله الشحيح ولعن الظالم. مكتوب في الهامش. وأصل اللعن الطرد والإبعاد إن كان من الله، وإن كان من الخلق فالسب والدعاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا، وإنما أوحى الله إليه أن الله لعن فأخبر عن الله أنه لعن، لا أنه إنشاء ولا دعاء منه عليه الصلاة والسلام. وكذا كل ما ورد عنه من اللعن فإنه مؤول بذلك. انتهى الهامش. وقال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. وقال بعض الأدباء: البخيل ليس له خليل. وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال بعض الشعراء: إذا كنت جماعا لمالك ممسكا فأنت عليه خازن وأمين، تؤديه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين. وتظاهر بعض ذوي النباهة بحب الثناء مع إمساك فيه، فقال فيه بعض الشعراء: أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيلا، وكيف يسود أخو بطنة يمن كثيرا ويعطي قليلا. وقد يتنافى حب الثناء وحب المال، لأن حب الثناء يبعث على البذل وحب المال يمنع منه، فإن ظهر عليه كان حب الثناء كاذبا. وقال بعض الشعراء: جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما، تيها الملوك وأخلاق المماليك، أردت شكرا بلا بر ولا صلة لقد سلكت طريقا غير مسلوك، ظننت عرضك لم يقرع بقارعة وما أراك على حال بمتروك، لئن سبقت إلى مال حظيت به لما سبقت إلى شيء سوى النوك. وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان ذريعة إلى كل مذمة، أربعة أخلاق ناهيك بها ذمة، وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. فأما الحرص فهو شدة الكدح والإسراف في الطلب، وأما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة، وهذا فرق ما بين الحرص والشره. وقد روى العلاء بن حريز عن أبيه عن سالم بن مسرور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يجزيه من العيش ما يكفيه لم يجد ما عاش ما يغنيه. وقال بعض الحكماء: الشره من غرائز اللؤم. وأما سوء الظن فهو عدم الثقة بمن هو لها أهل، فإن كانت بالخالق كانت شكا يؤول إلى ضلال، وإن كانت بالمخلوق كانت استخانة يصير بها مختانا أو خوانا، لأن ظن الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه، فإن وجد فيها خيرا ظنه في غيره، وإن رأى منها سوءا اعتقده في الناس. وقد قيل في المثل: كل إناء ينضح بما فيه. قيل: فإن قيل قد تقدم من قول الحكماء أن من الحزم سوء الظن. قيل تأويله: قلة الاسترسال إليهم لاعتقاد السوء فيهم. وأما منع الحقوق فإن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها، فلا تذعن لحق ولا تجيب إلى إنصاف. وإذا آل البخل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا: ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء ويعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فأما السرف والتبذير فإن من زاد على حد السخاء فهو مسرف ومبذر، وهو بالذم جدير. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عال من اقتصد. وقال المأمون: لا خير في السرف ولا سرف في الخير. وقال بعض الحكماء: صديق الرجل قصده وسرفه عدوه. وقال بعض البلغاء: لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف. واعلم أن السرف والتبذير قد يفترق معناهما، فالسرف هو الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، وكلاهما مذموم. وذم التبذير أعظم، لأن المسرف مخطئ في الزيادة والمبذر مخطئ في الجميع. ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأها فهو كمن جهلها بفعاله فتعداها. وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في غير موضعه، فهكذا قد يعدل به عن موضعه، لأن المال أقل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق. وقد قال معاوية بن أبي سفيان: كل سرف فبإزائه حق مضيع. وقال بعض الحكماء: الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الحلال لا يحتمل السرف، انتهى. وليس يتم السخاء ببذل ما في يده حتى تسخو نفسه عما بيد غيره، فلا يميل إلى طلب ولا يكف عن بذل. وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيتك تحب أن تعطي ولا تحب أن تأخذ. وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يحبني الله تعالى عليه ويحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. وقيل لسفيان: ما الزهد في الدنيا؟ قال: الزهد في الناس. وكتب كسرى إلى ابنه هرمز: يا بني، استقلل الكثير مما تعطي، واستكثر القليل مما تأخذ، فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء، وسرور اللئام في الأخذ. ولا تعد الشحيح أمينا ولا الكذاب حرا، فإنه لا عفة مع الشح ولا مروءة مع الكذب. وقال بعض الحكماء: السخاء سخاءان، وأشرفهما سخاءك عما بيد غيرك. وقال بعض البلغاء: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وقال بعض الصلحاء: الجود غاية الزهد، والزهد غاية الجود. وقال بعض الشعراء: إذا لم تكن نفس الشريف شريفة وإن كان ذا قدر فليس له شرف. والبذل على وجهين: أحدهما ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال، والثاني ما كان عن طلب وسؤال. فأما المبتدئ به فهو أطبعهما سخاء وأشرفهما عطاء. سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء فقال: ما كان منه ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم. وقال بعض الحكماء: أجل النوال ما وصل قبل السؤال. وقال بعض الشعراء: وفتى خلا من ماله، ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله، فكفاك مكروه السؤال. وهذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب. فالسبب الأول: أن يرى خلة يقدر على سدها، وفاقة يتمكن من إزالتها، فلا يدعه الكرم أو التدين إلا أن يكون زعيم صلاحها وكفيل نجاحها، رغبة في الأجر إن تدين وفي الشكر إن تكرم. وقال أبو العتاهية: ما الناس إلا آلة معتملة للخير والشر جميعا فعله. والسبب الثاني: أن يرى في ماله فضلا عن حاجته، وفي يده زيادة عن كفايته، فيرى انتهاز الفرصة بها فيضعها حيث تكون له ذخرا معدا وغنما مستجدا. فقد قال الحسن البصري: ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله. وقيل لهند بنت الخس: من أعظم الناس في عينك؟ قالت: من كان لي إليه حاجة. وقال الشاعر: وما ضاع مال ورث الحمد أهله، ولكن أموال البخيل تضيع. والسبب الثالث: أن يكون لتعريض يتنبه عليه بفطنته، وإشارة يستدل عليها بكرمه، فلا يدعه الكرم أن يغفل ولا الحياء أن يكف، كالذي حكي أن رجلا ساير بعض الولاه فقال: ما أهزل برذونك؟ فقال: يده مع أيدينا. مكتوب في الهامش: يده مع أيدينا عسارا ويسارا، يعني أن سمنه ورفاهه مع سعتنا وإكثارنا، فليس وليس. انتهى الهامش. فقال: يده مع أيدينا، فوصله اكتفاء بهذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صريح السؤال. ولذلك قال أكثم بن صيفي: السخاء حسن الفطنة، واللؤم سوء التغافل. وحكي أن عبيد الله بن سليمان لما تقلد وزارة المعتضد كتب إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين فقال: أبا دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا في من نحب ونكرم، فقلت له: نعماك فيهم أتمها، ودع أمرنا إن المهم المقدم. فقال عبيد الله: ما أحسن ما شكى أمره بين أضعاف مدحه وقضى حاجته. ولذلك قال بعض الشعراء: ومن لا يرى من نفسه مذكرا لها رأى طلب المستنجدين ثقيلا. والسبب الرابع أن يكون ذلك رعاية ليد أو جزاء على صنيعة، فيرى تأدية الحق عليه طوعا إما أنفة وإما شكرا، ليكون من أسر الامتنان طليقا ومن رق الإحسان عتيقا. وقال بعض الحكماء: الإحسان رق والمكافأة عتق. وقال أبو العتاهية: وليست أياد الناس عندي غنيمة، ورب يد عندي أشد من الأسر. والسبب الخامس أن يؤثر الإذعان بتقديمه والإقرار بتعظيمه توطيدا لرئاسة هو لها محب وعلى طلبها مكب. وقد قال الشاعر: حب الرئاسة داء لا دواء له، وقلما تجد الراضين بالقسم، فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعا إلا بالاستعطاف، وإذعانها إلا بالرغبة والإسعاف. فقد قال بعض الأدباء: بالإحسان يرتبط الإنسان. وقال بعض البلغاء: من بذل ماله أدرك آماله. وقال بعض الشعراء: أترجو أن تسود ولا تعنى، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. والسبب السادس أن يستدفع به سطوة الأعداء ويستكف به نفار الخصماء، ليصير له بعد الخصومة أعوانا وبعد العداوة إخوانا، إما لصيانة عرض وإما لحراسة مجد. وقد قال أبو تمام الطائي: فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد، ولا المجد في كف امرئ والدراهم، ولم أرك المعروف تدعى حقوقه، مغارم في الأقوام وهي مغانم. وقال بعض الأدباء: من عظمت مرافقه أعظمه مرافقه. والسبب السابع أن يرب به سالف صنيعة أولاها، ويراعي به قديم نعمة أسداها، كي لا ينسى ما أولاه أو يضاع ما أسداه، فإن مقطوع البر ضائع ومهمل الإحسان ضال. وقد قال الشاعر: وسمت امرأ بالعرف ثم اطرحته، ومن أفضل الأشياء رب الصنائع. وقال محمد بن داود الأصبهاني: بدأت بنعمة أوجبت لي حرمة، عليك فعد بالفضل فالعود أحمد. والسبب الثامن من الأسباب التي تدعو الناس إلى الإنفاق المحبة التي يؤثر بها المحبوب على ماله، فلا يضن عليه بمرغوب ولا ينفس عليه بمطلوب، للذة التي هي عنده أحلى وإلى نفسه أشهى، لأن النفس إلى محبوبها أشوق وإلى ممايلته أسبق. وقد قال الشاعر: وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى، إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرجل. وهذا وإن دخل في أقسام العطاء فخارج عن حد السخاء. وهكذا الخامس والسادس من هذه الأسباب، وإنما ذكرناها لدخولها تحت أقسام العطاء. والسبب التاسع وليس بسبب أن يفعل ذلك لغير ما سبب، وإنما هي منه سجية قد فطر عليها وشيمة قد طبع بها، فلا يميز بين مستحق ومحروم، ولا يفرق بين محمود ومذموم، كما قال بشار: ليس يعطيك للرجاء ولا الخوف، ولكن يلذ طعم العطاء. وقد اختلف الناس في مثل هذا، هل يكون منسوبا إلى السخاء فيحمد أو خارجا عنه فيذم؟ فقال قوم: هذا هو السخي طبعا والجواد كرما، وهو أحق ممن كان به ممدوحا وإليه منسوبا. قالوا: والتمييز شطر البخل، والبذل لسبب، الجاء ضرورة. وقال أبو تمام: من غير ما سبب يدني كفى سببا للحر أن يجتدي حرا بلا سبب. وقد قال الحسن بن سهل: إذا لم أعط إلا مستحقا فكأني أعطيت غريما. وقال: الشرف في السرف. فقيل له: لا خير في السرف. فقال: لا سرف في الخير. وقال الفضيل بن سهل: العجب لمن يرجو من فوقه، كيف يحرم من دونه؟ وقال بشار: وما الناس إلا صاحبان، فمنهم سخي ومغلول اليدين من البخل، فسامح يدا ما أمكنتك فإنها تقل وتثري والعواذل في شغلي. وقال آخرون: هذا خارج من السخاء المحمود إلى السرف والتبذير المذموم، لأن العطاء إذا كان لغير سبب كان المنع لغير سبب، لأن المال يقل عن الحقوق ويقصر عن الواجبات، فإذا أعطي غير مستحق فقد يمنع مستحقا، وما يناله من الذم بمنع المستحق أكثر مما يناله من الحمد بإعطاء غير المستحق. وحسبك ذما بمن كانت أفعاله تصدر عن غير تمييز وتوجد لغير علة. وقد قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فنهى عن بسطها سرفا كما نهى عن قبضها بخلا، فدل على استواء الأمرين ذما وعلى اتفاقهما لوما. وقال الشاعر: وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول. قالوا: ولأن العطاء والمنع إذا كان لغير علة أفضيا إلى ذم الممنوع وقلة شكر المعطى، أما الممنوع فلأنه قد فضل عليه من ساواه، وأما المعطى فلأنه وجد ذلك اتفاقا، وربما أمل بالاتفاق أضعافا، فصار ذلك مفضيا إلى اجتلاب الذم وإحباط الشكر، وليس فيما أفضى إلى واحد منهما خير يرجى، وهو جدير أن يكون شرا يتقى. ولمثل هذا قيل: منع الجميع أرضى للجميع، وعطاء يكون المنع أرضى منه خسران مبين. فأما إذا كان البذل والعطاء عن سؤال وطلب فشروطه معتبرة من وجهين، أحدهما في السائل والثاني في المسؤول. فأما ما كان معتبرا في السائل فله ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون السؤال لسبب والطلب لموجب، فإن كان لضرورة ارتفع عنه الحرج وسقط عنه اللوم. وقد قال بعض الحكماء: الضرورة توقح الصورة. وقال بعض الشعراء: ألا قبح الله الضرورة، إنها تكلف أعلى الخلق أدنى الخلائق، ولله در الاتساع فإنه يبين فضل السبق من غير سابق. وقال الكميت: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها. فإن ارتفعت الضرورة ودعت الحاجة فيما هو أولى الأمرين أن يكون وإن جاز ألا يكون، فالنفس المسامحة تغلب الحاجة وتسمح في الطلب وتراعي ما استقام به الحال وانتظم به الأمر وإن نالته بذلة ولحقها وهن. ويتأول لصاحبها قول البحتري: وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة وتحتمل من الضر ما احتملت ومن الشدة ما أطاقت ليبقى تجملها ويدوم تصونها، فتكون كما قال الشاعر: رأوا بالزتي فقضوا أنني من المال في ثروة مسرية، فقلت لهم: ليس ما قستم سواء لدى العدل والتسوية. وقد يكتسي المرء خز الثياب ومن دونها حالة مضنية، كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورم في الرية، ولا يرى أن يتدنس بمطالب الشؤم ومطالع اللؤم، فإن من البهائم الوحشية ما يأبى ذلك ويأنف منه. قال الشاعر: وليس الليث من جوع بغاد على جيف تحيط بها كلاب، فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرم الحيوان جنسا وأشرفه نفسا، هل يحسن به أن يرى لوحشي البهائم عليه فضلا؟ وقد قال الشاعر: على كل حال يأكل المرء زاده، على البؤس والضراء والحدثان. والفضل في مثل هذا ما قيل لبعض الزهاد: لو سألت جارك لأعطاك، فقال: والله ما أسأل الدنيا من يملكها، فكيف من لا يملكها؟ ووصف بعض الشعراء قوما فقال: إذا افتقروا أغضوا على الضر حسبة، وإن أيسروا عادوا سراعا إلى الفقر. فأما من يسأل من غير ضرورة مست ولا حاجة دعت، فذلك صريح اللؤم ومحض الدناءة، وقلما تجد مثله ملحوظا أو ممولا محظوظا، لأن الحرمان قاده إلى أضيق الأرزاق، واللؤم ساقه إلى أخبث المطاعم، فلم يبق لوجهه ماء إلا أراقه، ولا ذل إلا ذاقه، كما قال عبد الصمد بن المعدل لأبي تمام الطائي: أنت بين اثنتين تبرز للناس، وكلتاهما بوجه مذالي، لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو طالبا لنوالي، أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. ولو استقبح العار وأنف من الذل لوجد غير السؤال مكسبا يمونه، ولقدر على ما يقله ويصونه. وقد قال الشاعر: لا تطلبن معيشة بتذلل، فلا يأتينك رزقك المقدور، واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مستور. والشرط الثاني من شروط السؤال أن يضيق الزمان عن إرجائه، ويقصر الوقت عن إبطائه، فلا يجد لنفسه في التأخير فسحة ولا في التمادي مهلة، فيصير من المعذورين وداخلا في عداد المضطرين. فأما إذا كان الوقت متسعا والزمان ممتدا، فتعجيل السؤال لؤم وقنوط. وقال الشاعر: أبى لي إغضاء الجفون على القذى، يقيني ألا عسر إلا مفرج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وأمكن من بين الأسنة مخرج. والشرط الثالث اختيار المسؤول أن يكون مرجو الإجابة مأمول النجح، إما لحرمة السائل أو لكرم في المسؤول، فإن من سأل لئيما لا يراعي حرمه ولا يولي مكرمه، فهو في اختياره ملوم وفي سؤاله محروم. وقد قال بعض الحكماء: المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. وقال بعض البلغاء: أذل من اللئيم سائله، وأقل من البخيل نائله. وقال بعض الشعراء: من كان يأمل أن يرى من ساقط أمرا سنيا، فلقد رجى أن يجتني من عوسج رطبا جنيا. وأما الشروط المعتبرة في السؤال فثلاثة: فالشرط الأول أن يكتفي بالتعريض ولا يلجئ إلى السؤال الصريح، ليصون السائل عن ذل الطلب، فإن الحال ناطقة والتعريض كاف. وقد قال الشاعر: أقول وستر الدجى مسبل، كما قال حين شكى الضفدع، كلامي إن قلته ضائري، وفي الصمت حتفي فما أصنع. وربما فهم المسؤول الإشارة فألجأ إلى التصريح بالعبارة تهجينا للسائل ليخجل فيمسك ويستحي فيكف، فيكون كما قال أبو تمام: من كان مفقود الحياء فوجهه من غير بواب له بواب. والشرط الثاني أن يتلقى بالبشر والترحيب، ويقابل بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. وحكى ابن لنكك أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم يقضها، وظهر له منه ضجر، فقال: لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبها بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فتستدل ببشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر، خبرا فكن خبرا يروق جميلا. والشرط الثالث تصديق الأمل فيه وتحقيق الظن به، ثم اعتبار حاله وحال سائله، فإنهما لا يخلوان من أربع أحوال. فالحال الأولى أن يكون السائل مستوجبا والمسؤول متمكنا، فالإجابة هاهنا تستحق كرما وتلزم مروءة، وليس إلى الرد سبيل إلا لمن استولى عليه البخل وهان عليه الذم، فيكون كمن قال فيه عبد الرحمن بن حسان: إني رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تذكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. ونعوذ بالله ممن حرم ثروة ماله ومنع حسن حاله، أن يكون مستودعا في صنيع مشكور وبر مذخور. قيل لبخيل: لما حبست مالك؟ قال: للنوائب. قيل: فقد نزلت بك. وقال بعض الشعراء: ما لك من مالك إلا الذي قدمت فابذل طائعا ما لك. تقول: أعمالي ولو فتشوا، رأيت أعمالك أعمى لك. ثم قد أسقط حق نفسه ورفع أسباب شكره، فصار كأن لا حق له، مذموما كمشكور ومأثوما كمأجور. قال أبو العتاهية: جزي البخيل علي صالحة، إذ لم يثقل بره ظهري، أعلى ونزه عن يديه يدي، فعلت ونزه قدره قدري، ما فاتني خير امرئ وضعت عني يداه مؤنة الشكر، ورزقت من جدواه عاقبة ألا يضيق بشكره صدري. فإذا لم يكن إلى الرد في مثل هذه الحال سبيل نظر، فإن كان التأثير مضرا عجل بذله وقطع مطله، وكانت إجابته فعلا وقوله عملا. وقد قال بعض الحكماء: من مروءة المطلوب إليه ألا يلجئ إلى الإلحاح عليه. وقال محمد بن حازم: ومنتظر سؤالك بالعطايا، وأشرف من عطاياه السؤال، إذا لم يأتك المعروف طوعا فدعه فالتنزه عنه مال. وإن كان في الوقت مهلة وفي التأخير فسحة فقد اختلفت مذاهب الفضلاء فيه، فذهب بعضهم إلى أن الأولى تعجيل الوعد قولا ثم يتعقبه الإنجاز فعلا، ليكون السائل مسرورا بتعجيل الوعد ثم بآجل الإنجاز، ويكون المسؤول مرهونا بالكرم ملحوظا بالوفاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدة عطية. وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة: أعدك اليوم وأحبوك غدا بالإنجاز، لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء. ووعد يحيى بن خالد رجلا بحاجة سأله إياها، فقيل له: تعد وأنت قادر؟ فقال: إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحه لم يجد سرورها، لأن الوعد طعم والإنجاز طعام، وليس من فاجأه الطعام كمن يجد رائحته ويتطعمه. فدع الحاجة تختمر بالوعد ليكون لها طعم عند المصطنع إليه. وقال بعض البلغاء: إذا أحسنت القول فأحسن الفعل، ليجتمع لك مزية اللسان وثمرة الإحسان، ولا تقل ما لا تفعل، فإنك لا تخلو في ذلك من ذنب تكتسبه أو عجز تلتزمه. ومنهم من ذهب إلى أن تعجيل البذل فعلا من غير وعد أولى، وتقديمه من غير ترقب ولا انتظار أهنى. وإنما يقدم الوعد واحد من رجلين: إما معوز ينتظر جده، وإما شحيح يروض نفسه توطئه. وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وجه يصح ولا رأي يتضح مع ما يغيره الليل والنهار وتتقلب به الحال من يسار وإعسار. وقال بعض الشعراء: يا أيها الملك المقدم أمره شرقا وغربا، أمن بختم صحيفتي ما دام هذا الطين رطبا، واعلم بأن جفافه مما يعيد السهل صعبا. قالوا: ولأن في الرجوع عنه من الانكسار، وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار، وفي العود إليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداء، ما يكدر بره ويوهن شكره. وقد قال الشاعر: إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي تقضى له تطويلها، فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها. والحال الثانية أن يكون السائل غير مستوجب والمسؤول غير متمكن، ففي الرد فسحة وفي المنع عذر، غير أنه يلين عند الرد لينا يقيه الذم ويظهر عذرا يدفع عنه اللوم. فليس كل مقل يعرف ولا كل معذور ينصف. وقال أبو العتاهية يصف الناس: أيا رب إن الناس لا ينصفونني، فكيف وإن أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، وإن لهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني، وأقطع أيامي بيوم سهولة، أقضي بها عمري ويومي حزوني، ألا إن أصفى العيش ما طاب غبه وما نلته في لذة وسكوني. والحال الثالثة أن يكون السائل مستوجبا والمسؤول غير متمكن، فيأتي بالحمل على النفس ما أمكن من يسير يسد خله ويدفع مذمة، أو يوضح من أعذار المعوزين أو توجع المتألمين ما يجعله في المنع معذورا وبالتوجع مشكورا، كما قال أبو نصر العتبي رحمه الله: الله يعلم أني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لي عللا، لكن طاقة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حملا. وربما تحسر بحدوث العجز بعد تقدم القدرة على فوت الصنيعة وزوال العادة حتى صار أنضى جسدا وأزيد كمدا، كما قال بعض الشعراء: وكنت كباز الجو قص جناحه، يرى حسرات كلما طار طائر، يرى طائرات الجو يخفقن حوله، فيذكر إذ ريش الجناحين وافر. والحال الرابعة أن يكون السائل غير مستوجب والمسؤول متمكنا وعلى البذل قادرا، فينظر، فإن خاف بالرد قدح عرض أو قبح هجاء ممض، كان إلى البذل مندوبا صيانة لا وجوبا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. وإن من أمن ذلك وسلم منه فمن الناس من غلب المسألة وأمر بالبذل، لئلا يقابل الرجاء بالخيبة والأمل بالإياس، ثم لما فيه من اعتياد الرد واستسهال المنع، كما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء، كذلك اعتياد المنع مفض إلى الشح. وأنشد الأصمعي عن الكسائي: كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل، فما تدري إذا أعطيت مالا أيكثر من سماحك أم يقل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس، وإن حضر المصيف فأنت ظل. ومن الناس من اعتبر الأسباب وغلب حال السائل وندب إلى المنع إذا كان العطاء في غير حق، ليقوى على الحقوق إذا عرضت ولا يعجز عنها إذا لزمت وتعينت. وقال بعض الشعراء: لا تجد بالعطاء في غير حق، ليس في منع غير ذي الحق بخل، إنما الجود أن تجود على من هو للجود والندى منك أهل. فأما من أجاب السؤال ووعد بالبذل والنوال فقد صار بوعده مرهونا، وصار وفاؤه بالوعد مقرونا، ولا اعتبار باستحقاق السائل بعد الوعد، ولا سبيل إلى مراجعة نفسه في الرد، فيستوجب مع ذم المنع لؤم المخلف ومقت الغادر وهجنة الكذوب. ثم لا سبيل إلى مطله بعد الوعد، لما في المطل من تكدير الصنيع وتمحيق الشكر، والعرب تقول في أمثالها: المطل أحد المنعين، واليأس أحد النجحين. وقال بشار بن برد: أظلت علينا منك يوما غمامة، أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها، فلا غيمها يجلى فييأس طامع، ولا غيثها يأتي فيروى عطاشها. ثم إذا أنجز وعده وأوفى عهده لم يتبع نفسه ما أعطى، وسر إذ كانت يده العليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال الشاعر: وإنك لا تدري إذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أم هو أسعد، عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. وليكن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدرة أن تكون على يده جارية ومن جهته واصلة، لا تنتقل عنه بمنع ولا تتحول عنه بإياس. حكي أن رجلا شكى كثرة عياله إلى بعض الزهاد فقال: انظر، من كان منهم ليس رزقه على الله تعالى فحوله إلى منزلي. وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه على دابة ففقد الدابة ولم يرها تحته، فقال له: ما فعل برذونك؟ قال: اشتدت علي مؤنته فبعته. قال: أفتراه خلف رزقه عندك؟ وقال ابن الرومي: أن لله غير مرعاك مرعا نرتعيه، وغير مائك ماء، أن لله بالبرية لطفا سبق الأمهات والآباء. ثم ليكن غالب عطائه لله تعالى وأكثر قصده ابتغاء ما عنده، كالذي حكاه أبو بكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتاه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر رضي الله عنه: إن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال: إذا أبا حفص لأذهبنه. فقال: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألنه. يوم تكون الأعطيات هنه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه حتى اخضلت لحيته، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، أما والله لا أملك غيره. فإذا كان العطاء على هذا الوجه خلا من طلب جزاء وشكر، وعري من امتنان ونشر، فكان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. فأما المعطي إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به الشكر والثناء فخارج بعطائه عن حكم السخاء، لأنه إن طلب به الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء، وفي هذين من الذم ما ينافي السخاء، وإن طلب به الجزاء كان تاجرا متربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، إنه الذي يعطي عطية يلتمس بها أفضل منها. وكان الحسن البصري يقول في تأويل ذلك: لا تمنن بعملك تستكثر على ربك. وقال أبو العتاهية: وليست يد أوليتها بغنيمة، إذا كنت تبغي أن تعد لها شكرا. غنى المرء ما يكفيه عن سد خلة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. واعلم أن الكريم يجتدى بالكرامة واللطف، والمهين اللئيم يجتدى بالمهانة والعنف، فلا يجود إلا خوفا ولا يجيب إلا عنفا، كما قال الشاعر: رأيتك مثل الجوز يمنع لبه، صحيحا ويعطي خيره حين يكسر. فاحذر أن تكون المهانة طريقا إلى اجتدائك، والخوف سبيلا إلى إعطائك، فتجر عليك سفه الطغام وامتهان اللئام. وليكن جودك كرما ورغبا لا لؤما ورهبا، كي لا يكون مع الوصمة، كما قال العباس بن الأحنف: أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا، صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق. وأما النوع الثاني من البر فهو المعروف، ويتنوع أيضا نوعين: قول وعمل. فأما القول فهو طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، ويجب أن يكون محدودا كالسخاء، فإنه إن أسرف فيه كان ملقا مذموما، وإن توسط واقتصد فيه كان معروفا وبرا محمودا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، إنها الكلام الطيب. وكان سعيد بن جبير يتأول أنها الصلوات الخمس. وعن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: هي قول العبد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وروى سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعوهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد عنده قول الأعرابي: وحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم، تحيتك الحسنى فقد يرقع النغل، فإن نبسوا بالمكر فاعف تكرما، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، والنغل هو الضغن. وقيل للعتابي: إنك تلقى العامة ببشر وتقريب. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤنة، واكتساب إخوان بأهون مبذول. وقيل في منثور الحكم: من قل حياؤه قل أحباؤه. وقال بعض الشعراء: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وأنشدني بعض أهل العلم: المرء لا يعرف مقداره ما لم تبل للناس أفعاله، وكل ما يمنعني بشره، فقل ما ينفعني ماله. وأما العمل فهو بذل الجاه والإسعاد بالنفس والمعونة في النائبة، وهذا يبعث عليه حب الخير للناس وإيثار الصلاح لهم، وليس في هذه الأمور صرف ولا لغايتها حد، بخلاف النوع الأول، لأنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر، ونفع على المعاني بها في التخفيف عنه والمساعدة له. وقد روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المعروف كاسمه، وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وأنشد الرياشي: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها كفور أو شكور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. فينبغي لمن قدر على إسداء المعروف أن يعدله حذر فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة زالت عنه، ومن مهمل المعروف خاب منه، وكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا. كما قال الشاعر: ما زلت أسمع كم من واثق خجل، حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا. ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب مكره لكانت مغانمه مذخورة ومغارمه مجبورة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السراح. وقيل لأنو شروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وقال حكيم: خير البر ما وافق وقت الحاجة. وقال بعض الشعراء: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، وإن ضرت نياقك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. وحكي أن بعض وزراء بني العباس مطل راغبا إليه في عمل يستكفيه إياه، فكتب إليه بعد طول المطل به: أما يدعوك طول الصبر مني على استئناف منفعتي وشغلي، وعلمك أن ذا السلطان غاد على خطرين من موت وعزلي، وأنك إن تركت قضاء حقي إلى وقت التفرغ والتخلي، ستصبح نادما أسفا معزا على فوت الصنيعة عند مثلي. وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصر في رعاية حرمته: أعلى الصراط تريد رعية حرمتي، أم في الحساب تمن بالإنعام؟ للنفع في الدنيا أريدك فانتبه، لحوائجي من رقدة النوام. كتب أبو علي البصير إلى بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثرة الأشغال: لنا كل يوم نوبة قد ننوبها، وليس لنا رزق ولا عندنا فضل، فإن تعتذر بالشغل عنا فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. واعلم أن للمعروف شروطا لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها، فمن ذلك ستره عن إذاعة يستطيل لها، وإخفاؤه عن إشاعة يستذل بها. فقد قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. وقال دابل الخزاعي: إذا انتقموا أعلنوا أمرهم، وإن أنعموا أنعموا باكتتام، يقوم القعود إذا أقبلوا، وتقعد هيبتهم بالقيام. على أن ستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره، لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي وإعلان ما كتم. وقد قال سهل بن هارون: خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. ومن شروط المعروف تصغيره عن أن يراه مستكبرا، وتقليله عن أن يكون مستكثرا، لئلا يصير مدلا بطرا أو مستطيلا أشرا، قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وقال بعض الشعراء: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور خطير. ومن شروط المعروف مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله، لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والامتنان بالمعروف، فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر. ثم تلا قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت. فقال ابن سيرين: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. وقال بعض الحكماء: المن مفسدة الصنيعة. وقال بعض الأدباء: كدر معروفا امتنان، وضيع حسبا امتهان. وقال بعض البلغاء: من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وقال بعض الفصحاء: قوة المنن من ضعف المنن. وقال بعض الشعراء: أفسدت بالمن ما أسديت من حسني، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. وقال أبو نواس: فامض لا تمن علي يدا، منك المعروف من كدره. وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمهم الله تعالى: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها، واصبر فإن الصبر جنة، منن الرجال على القلوب بأشد من وقع الأسنة. ومن شروط المعروف ألا تحتقر منه شيئا وإن كان قليلا نزرا، إذا كان الكثير معوزا وكنت عنه عاجزا، فإن من حقر يسيره فمنع منه أعجزه كثيره فامتنع عنه. وفعل قليل الخير أفضل من تركه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعنكم من معروف صغيره. وقال عبد الله بن جعفر: لا تستحي من القليل، فإن المنع أقل منه، ولا تجب عن الكثير، فإنك أكثر منه. وقال الشاعر: افعل الخير ما استطعت وإن كان يسيرا فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. على أن من المعروف ما لا كلفة على موليه ولا مشقة على مسديه، وإنما هو جاه يستظل به الأدنى ويرتفق به التابع. وقد قال الشاعر: ظل الفتى ينفع من دونه، وما له في ظله حظ. واعلم أنك لن تستطيع أن توسع جميع الناس معروفك ولا أن توليهم إحسانك، فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والحفاظ، واقصد به ذوي الرعاية والوداد، ليكون معروفك فيهم ناميا وصنيعك عندهم زاكيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل صنائعه في أهل الحفاظ. وقال حسان بن ثابت الأنصاري: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإذا صنعت صنيعة فاعمل بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. وقيل في منثور الحكم: لا خير في معروف إلى غير عروف. وقد ضرب به الشاعر مثلا فقال: كحمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق. وقد قال بعض الحكماء: على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس. فأخذه بعض الشعراء فقال: لعمرك ما المعروف في غير أهله، وفي أهله إلا كبعض الودائع، فمستودع ضاع الذي كان عنده، ومستودع ما عنده غير ضائع، وما الناس في شكر الصنيعة عندهم، وفي كفرها إلا كبعض المزارع، فمزرعة طابت وأضعف نبتها، ومزرعة أكدت على كل زارع. فأما من أسدي إليه المعروف واصطنع إليه الإحسان، فقد صار بأسر المعروف موثقا وفي ملكة الإحسان مرقوقا، ولزمه إن كان من أهل المكافأة أن يكافئ عليها، وإن لم يكن من أهلها أن يقابل المعروف بنشره ويجازي الفاعل بشكره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع معروفا فلينشره، فإن نشره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثل بهذين البيتين: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه، يوما فتدركه العواقب قد نما، يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي علي قول اليهودي قاتله الله، لقد أتاني جبريل برسالة من ربي تعالى، أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد لها جزاء إلا الدعاء والثناء فقد كافأه. وقيل في منثور الحكم: الشكر قيد النعم. وقال عبد الحميد: من لم يشكر الإنعام فاعدده من الأنعام. وقيل في منثور الحكم: قيمة كل نعمة شكرها. وقال بعض الحكماء: كفر النعم من أمارات البطر وأسباب الغير. وقال بعض الفصحاء: الكريم شكور أو مشكور، واللئيم كفور أو مكفور. وقال بعض البلغاء: لا زوال للنعمة مع الشكر، ولا بقاء لها مع الكفر. وقال بعض الأدباء: شكر الإله بطول الثناء، وشكر الولاه بصدق الولاء، وشكر النظير بحسن الجزاء، وشكر من دونك بسيب العطاء. وقال بعض الشعراء: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان، لما أمر الله العباد بشكره، فقال: اشكروا لي أيها الثقلان. فإن شكر معروف من أحسن إليه، ونشر إنعام من أفضل عليه، فقد أدى حق النعمة وقضى موجب الصنيعة، ولم يبق عليه إلا استدامة ذلك إتماما لشكره، ليكون للمزيد مستحقا ولمتابعة الإحسان مستوجبا. حكي أن الحجاج أتي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديق له، فأمر بقتلهم إلا ذلك الصديق، فإنه عفى عنه وأطلقه ووصله. فرجع الرجل إلى قطري وكان من أصحابه، فقال له: عد إلى قتال الحجاج عدو الله. فقال: هيهات. غل يدا مطلقها، واسترق رقبة معتقها، وأنشأ يقول: أقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته، إني إذا لأخ الدناءة، والذي شهدت بأقبح فعله غدراته، ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف واحتجت له فعلاته؟ أأقول جار علي؟ لا، إني إذا لأحق من جارت عليه ولاته. وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدي فحنظلت نخلاته. وقيل في منثور الحكم: المعروف رق والمكافأة عتق. ومن أشكر الناس الذي يقول: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المحتوم مصروف. وهذا النوع من الشكر الذي يتعجل المعروف ويتقدم البر قد يكون على وجوه، فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور في وصول بره وإسداء عرفه، ولا أرى لمن حسن به ظن شاكر أن يخلف حسن ظنه فيه، فيكون كما قال العتابي: قد أورقت فيك آمالي بوعدك لي، وليس في ورق الآمال لي ثمر. وقد يكون تارة من فرط شكر الراجي وحسن مكافأة الآمل، فلا يرضى لنفسه إلا بتعجيل الحق وإسلاف الشكر، وليس لمن صادف لمعروفه معدنا زاكيا ومغرسا ناميا أن يفوت نفسه غنما ولا يحرمها ربحا. فهذا وجه ثان. وقد يكون تارة ارتهانا للمأمول وحثا للمسؤول، وبحسب ما أسلفه من الشكر يكون الذم عند الإياس. قال بعض الأدباء من حكماء المتقدمين: من شكرك على معروف لم تسده إليه فعادله بالبر، وإلا إن عكس فصار ذما. وقال ابن الرومي في ذلك: وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى، وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض، فحيث ترى حقدا على ذي إساءة فثم ترى شكرا على حسن القرض. إذا الأرض أدت ريع ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضي. فأما من ستر معروف المنعم ولم يشكر على ما أولاه من نعم فقد كفر النعمة وجحد الصنيعة، وأنبأ من دني الخلائق وسوء الطرائق عما يستوجب به قبح الرد وسوء المنع. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعض الأدباء: من لم يشكر لمنعمه استحق قطع نعمه. وقال بعض الفصحاء: من كفر نعمة المفيد استوجب حرمان المزيد. وقال بعض البلغاء: من أنكر حسن الصنيعة استوجب قبح القطيعة. وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام: من جاور النعمة بالشكر لم يخش على النعمة مغتالها، لو شكروا النعمة زادتهم. مقالة الله التي قالها: لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها. والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها، والشكر أبقى لها. فهذا آخر ما يتعلق بالقاعدة الثانية من أسباب الألفة الجامعة. وأما القاعدة الثالثة فهي المادة الكافية، لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر. قال الله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة، ولم تستقم له دنيا. وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه، لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله ويختل باختلاله. ثم لما كانت المواد مطلوبة لحاجة الكافة إليها أعوزت بغير طلب وعدمت لغير سبب. وأسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب متشعبة، ليكون اختلاف أسبابها علة للائتلاف بها، وتشعب جهاتها توسعة لطلابها، كي لا يجتمعوا على سبب واحد فلا يلتئمون، أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون. ثم هداهم الله تعالى إليها بعقولهم، وأرشدهم إليها بطباعهم، حتى لا يتكلفوا ائتلافهم في المعايش المختلفة فيعجزوا، ولا يعانوا تقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة فيختلوا. حكمة منه سبحانه وتعالى اطلع بها على عواقب الأمور. وقد أنبأ الله تعالى في كتابه إخبارا وإذكارا بقوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال قتادة: أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه له. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته ثم هداه لمعيشته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أعطى كل شيء زوجه ثم هداه لنكاحه. وقال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني معايشهم، متى يزرعون ومتى يغرسون، وهم عن الآخرة غافلون. وقال الله تعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال عكرمة: قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. وقال الحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد: قدر أرزاق أهلها سواء للسائلين الزيادة في أرزاقهم. انتهى. ثم إن الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم وأرشدهم إليه من معايشهم دينا يكون لهم حكما، وشرعا يكون عليهم قيما، ليصلوا إلى موادهم بتقديره، ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره، حتى لا ينفردوا بإراداتهم فيتغالبوا، ولا تستولي عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال المفسرون: الحق في هذا الموضع هو الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالإلهام، حتى جعل العقل هاديا إليها والدين قاضيا عليها، لتتم السعادة وتعم المصلحة. ثم إنه جلت عظمته جعل سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين: بمادة وكسب. أما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواتها، وهي شيئان: نبت نام وحيوان متناسل. قال الله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. قال أبو صالح: أغنى خلقه بالمال، وأقنى جعل لهم قنية، هي أصول الأموال. انتهى. وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة، وذلك من وجهين: أحدهما تقلب في تجارة، والثاني تصرف في صناعة، وهذان الوجهان هما فرع لوجهي المادة. فصارت أسباب المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه: نماء زراعة ونتاج حيوان وربح تجارة وكسب صناعة. وقد حكى الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال: سمعته يقول: معايش الناس على أربعة أقسام: زراعة وصناعة وتجارة وإمارة، فمن خرج عنها كان كلا عليها. وإذ قد تقررت أسباب المواد بما ذكرنا، فسنصف حال كل واحد منها بقول موجز. أما الأول من أسبابها وهو الزراعة، فهي مادة أهل الحضر وسكان الأمصار والمدن، والاستمداد بها أعم نفعا وأوفر فرعا، ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمة العمة لكم النخلة، تشرب من عين خرارة وتغرس في أرض خوارة. مكتوب في الهامش: عين خرارة غزيرة النبع كثيرة الجريان، وأرض خوارة لينة سهلة. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم في النخل: هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. وقال بعض السلف: خير المال عين خرارة في أرض خوارة تفجرها الفارة، تسهر إذا نمت وتشهد إذا غبت، وتكون عقبا إذا مت. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، يعني الزرع. وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحاه فقال: خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. وقال كسرى للموبذ: ما قيمة تاجي هذا؟ فأطرق ساعة وقال: ما أعرف له قيمة إلا أن يكون مطرة في نيسان، فإنها تصلح من معايش الرعية ما تكون قيمته مثل مقدار تاج الملك. ولقي عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال له: دلني على مال أعالجه. فأنشأ ابن شهاب يقول: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر بما ليس يتسع كتابنا هذا لبسط القول فيه، غير أن من فضل الزرع فلقرب مداه ووفور جدواه، ومن فضل الشجر فلثبوت أصله وتوالي ثمره. وأما الثاني من أسبابها وهو نتاج الحيوان، فهو مادة أهل الفلوات وسكان الخيام، لأنهم لما لم تستقر بهم دار ولم تضمهم أمصار افتقروا إلى الأموال المنتقلة معهم، وما لا ينقطع نماؤه بالظعن والرحلة، فاقتنوا الحيوان لأنه يستقل في النقلة بنفسه ويستغني في العلوفة برعيه، ثم هو مركوب ومحلوب، فكان اقتناؤه على أهل الخيام أيسر لقلة مؤنته وتسهيل الكلفة به، وكانت جدواه عليهم أكثر لوفور نسله واقتيات رسله. مكتوب في الهامش: اقتيات رسله ارتزاق لبنه. انتهى الهامش. إلهاما من الله تعالى لخلقه في تعديل المصالح فيهم، وإرشادا لعباده في قسمة المنافع بينهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم مهرة مأمورة أي كثيرة النسل. ومنه ما تأول الحسن وقتادة قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أكثرنا عددهم. وأما السكة المأبورة فهي النخل المؤبرة الحمل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم: سمنها معاش وصوفها رياش. وروي عن أبي ظبيان أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما مالك يا أبا ظبيان؟ قال: قلت: عطائي 2000. قال: اتخذ من هذا الحرث والسابياء قبل أن تليك غلمة من قريش لا تعد العطاء معهم مالا. والسابياء النتاج. وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن اتخذت غنما أبتغي نسلها ورسلها وإنها لا تنمى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قالت: سود. فقال لها: عفري. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الآدميين: اغتربوا لا تضووا. وأما الثالث من أسبابها وهو التجارة، فهي فرع لمادتي الزرع والنتاج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 9 أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابياء. وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار. والثاني: تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله تعالى، يعني على خطر. وقيل في التوراة: يا ابن آدم، أحدث سفرا أحدث لك رزقا. وأما الرابع من أسبابها وهو الصناعة، فقد تتعلق بما مضى من الأسباب الثلاثة، وتنقسم أقساما ثلاثة: صناعة فكر، وصناعة عمل، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل، لأن الناس آلات للصناعات، فأشرفهم نفسا متهيئ لأشرفها جنسا، كما أن أرذلهم نفسا متهيئ لأرذلها جنسا، لأن الطبع يبعث على ما لائمه ويدعو إلى ما جانسه. حكي أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطاطاليس: أخرج معي. قال: قد نحل جسمي وضعف عن الحركة فلا تزعجني. قال: فما أصنع في عمالي خاصة؟ قال: انظر، فمن كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجند، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الخراج. فنبهه باعتبار الطباع على ما أغناه عن كلف التجربة. وأشرف الصناعات صناعة الفكر، وأرذلها صناعة العمل، لأن العمل نتيجة الفكر وهو مدبر به. فأما صناعة الفكر فقد تنقسم قسمين: أحدهما ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد. وقد أفردنا للسياسة كتابا لخصنا فيه من جملها ما ليس يحتمل هذا الكتاب ذكر زيادة عليها. والثاني ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية. وقد مضى في العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه. وأما صناعة العمل فقد تنقسم قسمين: عمل صناعي وعمل بهيمي. فالعمل الصناعي أعلاهما رتبة، لأنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره، فصار آخذا للشبه من المعلومات الفكرية. والآخر إنما هو صناعة كد وآلة مهنة، وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذلة وتقف عليها الطباع الجاسية، كما قال أكثم بن صيفي: لكل ساقطة لاقطة. وقال المتلمس: ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثى له أحد. وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين: أحدهما أن تكون صناعة الفكر أغلب والعمل تبعا كالكتابة، والثاني أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا كالبناء، فأعلاهما رتبة ما كانت صناعة الفكر أغلب فيه والعمل تبعا لها. فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله تعالى عليها في ارتياد موادهم، ووكلهم إلى فطرهم في طلب أكسابهم، وفرق بين هممهم في التماسها ليكون ذلك سببا لألفتهم. فسبحان من تفرد فينا بلطيف حكمته وأظهر لفطننا عزائم قدرته. وإذ قد وضح القول في أسباب المواد وجهات المكاسب، فليس يخلو حال الإنسان فيها من 3 أمور: أحدها أن يطلب منها قدر كفايته ويلتمس وفق حاجته من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها، فهذه أحمد أحوال الطالبين وأعدل مراتب المقتصدين. وقد روى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله تعالى إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي: من أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. وروى حميد عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك وستر عورتك، فإن كان دار فذاك، وإن كان حمار فبخ بخ، فلق من خبز وجر من ماء، وأنت مسؤول عما فوق الإزار. وقد حكى ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، أن كل من يملك بيتا وزوجة وخادما فهو ملك. وروى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهو في المعنى صحيح، لأنه بالزوجة والخادم مطاع في أمره، وبالدار محجوب إلا عن إذنه. وليس على من طلب قدر الكفاية ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال منه وإجمال الطلب فيه ومجانبة الشبهة الممازجة له. فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلن تجد فقد شيء تركته لله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهد فقال: أما إنه ليس بإضاعة المال ولا تحريم الحلال، ولكن أن تكون بما بيد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون ثواب المصيبة أرجح عندك من بقائها. وحكى عبد الله بن المبارك قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح بن عبد الله الحكمي: إن استطعت أن تدع مما أحل الله لك ما يكون حاجزا بينك وبين الحرام فافعل، فإنه من استوعب الحلال تاقت نفسه إلى الحرام. وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، فقال عكرمة: يعني كسبا حراما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو إنفاق من لا يوقن بالخلف. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيتها وإلا فلا تأخذها. وقيل: من قل توقيه كثرت مساويه. وقال بعض البلغاء: خير الأموال ما أخذته من الحلال وصرفته في النوال، وشر الأموال ما أخذته من الحرام وصرفته في الآثام. وكان الأوزاعي الفقيه رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: المال ينفذ حله وحرامه يوما، وتبقى بعده آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يجني ويكسب أهله، ويطيب من لفظ الحديث كلامه، فبذاك خبرنا النبي محمد، فعلى النبي صلاته وسلامه. وحكي عن ابن المعتمر السلمي أنه قال: الناس ثلاث أصناف: أغنياء وفقراء وأوساط. فالفقراء موتى إلا من أغناه الله تعالى بعز القناعة، والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله تعالى بتوقع الغير. وأكثر الخير مع أكثر الأوساط، وأكثر الشر مع أكثر الفقراء والأغنياء، لسخف الفقر وبطر الغنى. انتهى. والحال الثانية: أن يقصر عن طلب كفايته ويزهد في التماس مادته. وهذا التقصير قد يكون على ثلاثة أوجه، فيكون تارة كسلا، وتارة توكلا، وتارة زهدا وتقنعا. فإن كان تقصيره لكسل فقد حرم ثروة النشاط ومرح الاغتباط، ولن يعدم أن يكون كلا مقصيا أو ضائعا شقيا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كاد الحسد أن يغلب القدر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. وقال برز جمهر: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء مثلها فالغنى، وإن كان شيء فوق الموت فالمرض، وإن كان شيء مثله فالفقر. وقيل في منثور الحكم: القبر خير من الفقر. ووجد في نيل مصر مكتوب على حجر: عقبة الصبر نجاح وغنى، ورداء الفقر من نسج الكسل. وقال بعض الشعراء: أعوذ بك اللهم من بطر الغنى، ومن نهكة البلوى، ومن ذلة الفقر، ومن أمل يمتد في كل شارق، ويرجعني منه بحظ يد صفري، إذا لم تدنسني الذنوب بعارها، فلست أبالي ما تشعث من أمري. وإن كان تقصيره لتوكل فذلك عجز قد أعذر به نفسه، وترك حزم قد غير اسمه. لأن الله تعالى إنما يأمر بالتوكل عند انقطاع الحيل والتسليم إلى القضاء بعد الإعذار. وقد روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر فيه خير، وقالوا: يا رسول الله، خرج معنا حاجا فإذا نزلنا منزلا لم يزل يصلي حتى نرتحل، فإذا ارتحلنا لم يزل يذكر الله تعالى حتى ننزل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فكلكم خير منه. وقال بعض الحكماء: ليس من توكل المرء إضاعته للحزم، ولا من الحزم إضاعة نصيبه من التوكل. انتهى. وإن كان تقصيره لزهد وتقنع، فهذه حال من علم بمحاسبة نفسه تبعات الغنى والثروة، وخاف عليها بوائق الهوى والقدرة، فآثر الفقر على الغنى، وزجر النفس عن ركوب الهوى. وقد روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وروى زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج من الله تعالى عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من العمل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من نبل الفقر أنك لا تجد أحدا يعصي الله تعالى ليفتقر. فأخذه محمود الوراق فقال: يا عائب الفقر ألا تزدجر؟ عيب الغنى أكبر لو تعتبر. من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر أنك تعصي لتنال الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. وقال ابن المقفع: دليلك أن الفقر خير من الغنى، وأن القليل المال خير من المثري. لقاؤك مخلوقا عصى الله بالغنى، ولم تر مخلوقا عصى الله بالفقر. وهذه الحال إنما تصح لمن نصح نفسه فأطاعته وصدقها فأجابته، حتى لان قيادها وهان عنادها، وعلمت أن من لم يتقنع بالقليل لم يتقنع بالكثير، كما كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما: يا أخي، من استغنى بالله تعالى اكتفى، ومن انقطع إلى غيره تعنى، ومن كان من قليل الدنيا لا يشبع لم يغنه منها كثرة ما يجمع. فعليك منها بالكفاف، وألزم نفسك العفاف، وإياك وجمع الفضول، فإن حسابه يطول. وقال بعض الحكماء: هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حويت. انتهى. فأما من عزفت نفسه عن قبول نصحه وجمحت به عن قناعة زهده، فليس إلى إكراهها سبيل، ولا إلى الحمل عليها وجه إلا بالرياضة والمرون، وأن يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه، فإذا استقرت عليه استنزلها إلى ما هو أقل منه، لتنتهي بالتدريج إلى الغاية المطلوبة، وتستقر بالرياضة والمرون على الحال المحبوبة. فقد تقدم في قول الحكماء بأن الكره يسهل بالمرون، فهذه حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية. وأما الحال الثالثة فهو ألا يقنع بالكفاية ويطلب الزيادة والكثرة، فقد يدعو إلى ذلك أربعة أسباب: أحدها منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال وكثرة المادة، فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله إليها، وليس للشهوات حد متناهٍ، فيصير ذلك ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناه، ومن لم يتناه طلبه استدام كده وتعبه، ومن استدام به الكد والتعب لم يف التذاذه بنيل شهواته بما يعانيه من استدامة كده وإتعابه، مع ما قد لزمه من ذم الإنقياد لمغالبة الشهوات والتعرض لاكتساب التبعات، حتى يصير كالبهيمة التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه شهوتها، فلا تنزجر منه بعقل ولا تنكف عنه بقناعة. وقد روى علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الله به خيرا حال بينه وبين شهوته، وحال بينه وبين قلبه، وإذا أراد الله به شرا وكله إلى نفسه. وقال الشاعر: وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. والسبب الثاني أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير، ويتقرب بها في وجوه البر، ويصطنع بها المعروف، ويغيث بها الملهوف، فهذا أعذر، وهو بالحمد أحرى وأجدر، إذا انصرفت عنه تبعات المطالب وتوقى شبهات المكاسب، وأحسن التقدير في حالتي فائدته وإفادته على قدر الزمان وبقدر الإمكان، لأن المال آلة المكارم وعون على الدين والمغارم، وبه يتألف الإخوان. ومن فقده من أبناء الدنيا قلت الرغبة فيه والرهبة منه، ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا رغبة استهانوا به. وقد روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. وقال مجاهد: الخير في القرآن كله هو المال، فمن ذلك قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. ومنه: أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني المال. ومنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني مالا. وقال سبحانه على لسان شعيب عليه السلام: إني أراكم بخير، يعني الغنى والمال. وإنما سمى الله تعالى المال خيرا إذا كان في الخير مصروفا، لأن ما أدى إلى الخير فهو في نفسه خير. وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال السدي وعبد الرحمن بن زيد: الحسنة في الدنيا المال، وفي الآخرة الجنة. وقال الحسن البصري وسفيان الثوري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض، لا تؤكل ولا تشرب، حيث قصدت بها قضيت حاجتك. وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حمدا ومجدا، فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال. وقيل لأبي الزناد: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. وقال بعض الحكماء: من أصلح ماله فقد صان الأكرمين، الدين والعرض. وقيل في منثور الحكم: من استغنى كرم على أهله. ومر رجل من أرباب الأموال ببعض العلماء فتحرك له وأكرمه، فقيل له بعد ذلك: أكانت لك إلى هذه حاجة؟ قال: لا، ولكني رأيت ذا المال مهيبا. وسأل رجل محمد بن عمير بن عطارد وعتاب بن ورقاء في عشر ديات، فقال محمد: علي دية. وقال عتاب: الباقي علي. فقال محمد: نعم العون على المجد اليسار. وكان يقال: الدراهم مراهم، لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح. وقيل في منثور الحكم: الفقر مخذلة، والغنى مجذلة، والبؤس مرذلة، والسؤال مبذلة. وقال الأحنف بن قيس: فلو مد سروري بمال كثير لجدت وكنت له باذلا، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وقال ابن الجلاح: رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردت مساماة تباعدني عما ينوه باسمي رقة الحال. وقال أوس بن حجر: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحرى إذا حالت بأن أتحولا، فإني وجدت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذا المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العشيرة مخولا. وقال أبو بكر الضرير: كفى حزنا أني أروح وأغتدي، وما لي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى الصديق بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. وقال آخر: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في العيون جليل، وليس الغنى إلا غنى زين الفتى، عشية يقري أو غداة ينيل. وقد اختلف الناس في تفضيل الغنى والفقر مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الغنى مذموم، فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز، وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى لأن الفقير تارك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها، وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين ويسلم من مذمة الحالين، وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خيار الأمور أوساطها. وقد مضى من شواهد كل فريق في موضعه ما أغنى عن إعادته. والسبب الثالث أن يطلب الزيادة ويقتني الأموال ليدخرها لولده ويخلفها على ورثته مع شدة ظنه على نفسه وكفه عن صرف ذلك في حقه إشفاقا عليهم من كدح الطلب وسوء المنقلب، فهذا شقي بجمعها مأخوذ بوزرها، قد استحق اللوم واستوجب الذم من وجوه لا تختل على ذي لب، منها سوء ظنه بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته، وقد قيل قتل القنوط صاحبه، وفي حسن الظن بالله تعالى راحة القلوب. وقال عبد الحميد كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك، ومنها الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه، وقد قيل الدهر حسود لا يأتي على شيء إلا غيره، وقيل في منثور الحكم المال ملول. وقال بعض الحكماء الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها، ومنها ما حرم من منافع ماله وسلب من وفور حاله، وقد قيل إنما مالك لك أو للوارث أو للجائحة فلا تكن أشقى الثلاثة. وقال عبد الحميد اطرح كواذب آمالك وكن وارث مالك، ومنها ما لحقه من شقاء جمعه وناله من عناء كده حتى صار ساعيا محروما وجاهدا مذموما، وقد قيل رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه. وقال الشاعر ومن كلفته النفس فوق كفافها فما ينقضي حتى الممات عناؤه، ومنها ما يؤاخذ به من وزره وآثامه ويحاسب عليه من تبعاته وإجرامه، كما حكي أن هشام بن عبد الملك لما سقل بكى عليه ولده فقال لهم جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب، ما أسوأ حال هشام إن لم يغفر الله له. فأخذ هذا المعنى محمود الوراق فقال تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مت، شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا، فجادوا عليك بوزر البكاء وجدت عليهم بما قد جمعت، فأرهنتهم كل ما في يديك وخلوك رهنا بما قد كسبت. وقد روي أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم النبي قليل يكفيك خير من كثير يرديك، يا عباس يا عم النبي نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، يا عباس يا عم النبي إن الإمارة أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها خزي يوم القيامة. فقال يا رسول الله إلا من عدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعدلون مع الأقارب؟ وقال رجل للحسن البصري إني أخاف الموت وأكرهه، فقال إنك خلفت مالك ولو قدمته لسرك اللحاق به. وقيل في منثور الحكم كسرة مال الميت تعزي ورثته عنه، فأخذ هذا المعنى ابن الرومي فقال وزاد أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما بقى لك المال، القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم حالت بك الحال، مل البكاء فما يبكيك من أحد واستحكم القيل في الميراث والقال، ألهتهم عنك دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال. والسبب الرابع أن يجمع المال ويطلب المكاثرة استحلاء لجمعه وشغفا باحتجانه، مكتوب في الهامش: احتجان المال جمعه وضم ما انتشر منه، والاستلذاذ بجمعه وجذبه كما يجذب الشيء بالمحجن. انتهى الهامش. فهذا أسوأ الناس حالا فيه وأشدهم حرمانا له، قد توجهت إليه سائر الملام حتى صار وبالا عليه ومذاما له. وفي مثله قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم ما قلت وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. وروى شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم مات آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. وإنما ذكر ذلك فيهما، وإن كان قد مات على عهده من ترك أموالا جمة وأحوالا ضخمة، فلم يكن منه فيهم ما كان في هذين، لأنهما تظاهرا بالقناعة واحتجنا ما ليس بهما إليه حاجة، فصار ما احتجناه وزرا عليهما وعقابا لهما. وقد قال الشاعر: إذا كنت ذا مال ولم تك ذا ندا فأنت إذن والمقترون سواء، على أن في الأموال يوما تباعة على أهلها والمقترون براء. وأنشدت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه: إن الذي رزق اليسار فلم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفقي، والجد يدني كل شيء شاسع، والجد يفتح كل باب مغلقي. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأورق في يديه فحققي، وإذا سمعت بأن محدودا أتى ماء ليشربه فجث فصدقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيقي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمقي. وآفة من بلي بالجمع والاستكثار ومني بالإمساك والإدخار حتى انصرف عن رشده فغوى وانحرف عن سنن قصده فهوى، أن يستولي عليه حب المال وبعد الأمل، فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه، ويدعوه بعد الأمل على الشح به. والحرص والشح أصل كل ذم وسبب كل لؤم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع. وقال بعض الحكماء: الغني البخيل كالقوي الجبان. وأما الحرص فيسلب فضائل النفس لاستيلائه عليها، ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنها، ويبعث على التورط في الشبهات لقلة تحرزه منها. وهذه ثلاث خلال هن جامعات الرذائل وسالبات الفضائل، مع أن الحريص لا يكسب بحرصه زيادة على رزقه سوى إذلال نفسه وإسخاط خالقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحريص الجاهد والقنع الزاهد يستوفيان أكلهما غير منتقص منه شيئا، فعلام التهافت في النار. وقال بعض الحكماء: الحرص مفسدة للدين والمروءة. والله ما عرفت من وجه رجل حرصا فرأيت أن فيه مصطنعا. وقال آخر: الحريص أسير مهانة لا يفك أسره. وقال بعض البلغاء: المقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة، والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشدة والمكالبة. فذلل للمقادير نفسك، واعلم بأنك غير نائل بالحرص إلا حظك. وقال بعض الأدباء: رب حظ أدركه غير طالبه، ودل أحرزه غير حالبه. وأنشدني بعض أهل الأدب لمحمد بن حازم: يا أسير الطمع الكاذب في غل الهواني، إن عز اليأس خير لك من ذل الأماني. سامح الدهر إذا عز وخذ صفو الزمان، ربما أعدم ذو الحر صوى أثرى ذو التواني. وليس للحريص غاية مقصودة يقف عندها، ولا نهاية محدودة يقتنع بها، لأنه إن وصل بالحرص إلى ما أمل أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل، وإن لم يصل رأى إضاعة العناء لوما والصبر عليه حزما، وصار بما سلف من عنائه أقوى رجاء وأبسط أملا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشيب ابن آدم وتشب منه خصلتان، الحرص والأمل. وقيل للمسيح عليه السلام: ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب؟ قال: لأنهم ذاقوا من طعم الدنيا ما لم يذقه الشباب. انتهى. ولو صدق الحريص نفسه واستنصح عقله لعلم أن من تمام السعادة وحسن التوفيق الرضا بالقضاء والقناعة بالقسم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتصدوا في الطلب، فإنما رزقتموه أشد طلبا لكم منكم له، وما حرمتموه فلن تنالوه ولو حرصتم. وروي أن جبريل عليه السلام هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: من لم يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقيل: مكتوب في بعض الكتب: ردوا أبصاركم عليكم فإن لكم فيها شغلا. وقال مجاهد في تأويل قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: بالقناعة. وقال أكثم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة. وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهد الساعي ويظفر الوادع الهادي. فأخذه البحتري فقال: لم ألق مقدورا على استحقاقه، في الحظ إما ناقصا أو زائدا، وعجبت للمحدود يحرم ناصبا كلفا، وللمجدود يغنم قاعدا. ما خطب من حرم الإرادة وادعا، خطب الذي حرم الإرادة جاهدا. وقال بعض الحكماء: إن من قنع كان غنيا وإن كان مقترا، ومن لم يقنع كان فقيرا وإن كان مكسرا. وقال بعض البلغاء: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة. فمن أطاع الله عز وجل عز نصره، ومن لزم القناعة زال فقره. وقال بعض الأدباء: القناعة عز المعسر، والصدقة حرز الموسر. وقال بعض الشعراء: إني أرى من له كنوع يدرك ما نال من تمنى، والرزق يأتي بلا عناء، وربما فات من تعنى. والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه. فالوجه الأول: أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، وهذا أعلى منازل أهل القناعة. وقال الشاعر: إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها. وقال مالك بن دينار: أزهد الناس في الدنيا من لم تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته. وقال بعض الحكماء: الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف. وقال بعض الأدباء: رب ضيق أفضل من سعه، وعناء خير من دعه. وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أفادتني القناعة كل عز، وأي غنى أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحين تغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. والوجه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية ويحذف الفضول الزائدة، وهذه أوسط أحوال المقتنع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب، فإن قنع واقتصد أتاه رزقه، وإن هتك الحجاب لم يزد في رزقه. وقال بعض الحكماء: طلب ما فوق الكفاف إسراف. وقال بعض البلغاء: من رضي بالمقدور قنع بالميسور. وقال البحتري: تطلب الأكثر في الدنيا وقد تبلغ الحاجة منها بالأقل. وأنشدت لإبراهيم بن المدبر: إن القناعة والعفاء فليغنيان عن الغنى، فإذا صبرت عن المنى فاشكر فقد نلت المنى. والوجه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح، فلا يكره ما أتاه وإن كان كثيرا، ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرا. وهذه الحال أدنى منازل أهل القناعة، لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة. أما الرغبة فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت، وأما الرهبة فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت. وفي مثله قال ذو النون: من كانت قناعته السمينة طابت له كل مرقة. وقد روى الحسن بن علي عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله تعالى قرت عينه. وقال أبو حازم الأعرج: وجدت الدنيا شيئين، شيئا هو لي لن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشيئا هو لغيري، وذلك مما لم أنله فيما مضى ولا أناله فيما بقي، يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري وأهلك نفسي. وقال أبو تمام الطائي: لا تأخذني بالزمان فليس لي تبعا، ولست على الزمان كفيلا، من زاحف الأيام ثم عبا لها غير القناعة لم يزل مفلولا، من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا، لو جار سلطان القنوع وحكمه في الخلق ما كان القليل قليلا، والرزق لا تكمد عليه فإنه يأتي ولم تبعث إليه رسولا. وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومي: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. ونحن نسأل الله تعالى أكرم مسؤول وأفضل مأمول أن يحسن لنا التوفيق فيما منح، ويصرف عنا الرغبة فيما منع، استكفافا لتبعات الثروة وموبقات الشهوة. روى شريك بن أبي نمر عن أبي الجذع عن أعمامه وأجداده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي الذين لم يعطوا حتى يبطروا، ولم يقتر عليهم حتى يسألوا. وقال أبو تمام الطائي: عندي من الأيام ما لو أنه أضحى بشارب مرقد ما غمضا، لا تطلبن الرزق بعد شماسه فترومه سبعا إذا ما غيضا، ما عوض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوضا. مكتوب في الهامش: المرقد دواء منيم، وما غمضا أي عينه لشدة الأهوال، وبعد شماسه يعني بعد امتناعه، غيضا إذا دخل الغيضة أي الأجمة. انتهى الهامش. عندي من الأيام ما لو أنه أضحى بشارب مرقد ما غمضا، مرقد هو دواء منيم، ما غمض أي ما غمض عينه، لا تطلبن الرزق بعد شماسه أي بعد امتناعه، فترومه سبعا إذا ما غيضا يعني سبعا إذا دخل غيضته، ما عوض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوضا.